يقولوا ما المسخر إلا الحرام وهل محل الأمن إلا الحرام، أي أنه إذا كان أي الكهناء تاما غير موتا فهو لدي هذه الحالة المستثنى به والحرام لك في المستثنى والحرام، فالإبدال هو النقل عن الإبدال هو على الاستثناء، وإن يكون فيما سوى الإيجاد كان الكلام تاما موتما لكنه غير موتما تخلف الإيجاد فقط، وإن الكلام تاما لكن الذي تخلف الإيجاد. ففي هذه الحالة كما قال فأوله الإبدال في الإعراب أي يجوز لك مع النقل عن الاستثناء الإبدال، مع النقل عن الاستثناء يجوز لك الإبدال، فتقول ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، والإبدال هو الأولى، ما قام القوم إلا زيد على البدنية وإلا زيدا على النص على الاستثناء، هذا بالنسبة للكلام التام غير الموجب. وأما الأمثلة التي ضربها فهي غير صحيحة منتقدة عن كما سيأتي بها من الشارع، لأن الكلام فيها مفرغ وليس لسانا مستثنى منه لم يذكر الكلام مفرغ هنا، كما في قوله تعالى وما محمد إلا رسول، وهذا سيأتي التنبيه، فالأمثلة فيها نظر التي ذكرها الإعلام التنبيه فلا بأس، أما هكذا فهذه الأمثلة فيها نظر، سيأتي إن شاء الله تنبيه الشارع على هذه الأمثلة. الحاصل أن المستثنى إذا كان تاما غير موجب يجوز بالمستثنى، أو إذا كان الاستثناء تاما غير موجب يجوز بالمستثنى، وجهان الإبدال والنقل عن الاستثناء، وأيهما أولى؟ الإبدال. لا هذه نقطة، وأما المنقطع فسيأتي التنبيه عليه أنه يجب فيه النقل عند التلاميذ. يجب عند الحجازيين وعند المسلمين يجوز عندهم هذا وهذا. قال الشارع أي وإن يكون الاستثناء في غير الموجب وإن يكن فيما سوى الإيجاب، وإن يكن الاستثناء في غير الموجب وهو النفي والنهي والاستفهام الذي فيه معنى النفي، فالاستفهام الذي فيه معنى النفي كالاستفهام الإنكاري، والذي فيه معنى النفي هو أن يطرق من رحمة ربه فإنا ضالون، فهذا فيه معنى النفي معنى ومن معنى ما وما يطرق. الذي فيه معنى النفي كما سمعت هل قام إلا زيد، فهذا معنى النفي أي ما قام، هل قام القوم إلا زيدا، قال ويكن الاستثناء في غير الموجب وهو النفي والنهي والاستفهام الذي فيه معنى النفي مقيد بهذا الاستفهام، الذي فيه معنى النفي فيدخل في الاستفهام الاستخباري فيخرج الاستفهام الاستخباري، فهو ليس المقصود، وإنما المقصود هنا الاستفهام الإنكاري هو الذي فيه معنى النفي، كذلك التوبيخي أيضا من معنى النفي في معنى هذا، لكن هم يذكرون الإنكاري. فأوله الإبدال أي أعطه الإبدال، هذا معنى فأوله الإبدال أي أعطه الإبدال، فأوله الإبدال في الإعراب هذا أحسن الأوجه فيه، ويجوز النقل عن الاستثناء لكن هذا أحسن القصد، أما كسوري الإبدال أي تعطيه الإبدال، يحكم الإبدال على أنه بدل بعض من كل، فأولي الإبدال أي بدل بعض من كل، ما قام القوم إلا زيد، فزيد بدل من القوم بدل بعض من كل، فقوله فأولي الإبدال أي بدل بعض من كل، والضمير يكون هنا مقدر، الضمير الرابط في بدل البعض من كل انه لا بد من ضمير كما هو معلوم، تقدم معكم بالاجروميه كذلك، هذا غير ذلك من درس المسلم انه لا بد من

الغسيل نجي كما رأيت من يفنق من رحمة ربي إن الله عندهم أي ما يفنق أيضا مع وجود الله لا ما يستطيع أن تنحق ما مررت من أحد إلا زيدين فهنا بدل منه وإلى عثمته إلا من زيدين كن بدل مجرون منه لنا في هذا الجامعة. لا لا إحنا ما عندنا الباء لا بس هذا هذا. نبغى النصف التي عندكم على من يعلم. وليس بشرط في هذا الجامعة. أنتم عندكم إيش؟ لا بس هذا وهذا جاي. بدل بدل كله بدل هذا وهذا. سواء التجارة أو البيع. أقول ما مرضت بالقوم إلا زين أو إلا زين من هذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله نهاية النهار لا لمن بدل من لكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر سيد المجرور المجرور سمع في إعادة أو من غير إعادة طيب قال تنبيه قد بهم من تبرير قول الناظم وإن يكن أن كان تاما نعم كانت النظم تاما وإن يكن فيما سوى الإجاد فأوله الإبدال في الإعراب أي وإن يحصل وإن يوجد الكلام فيما سوى الإجاب قال قد فهم من تقرير قول الناظم وإن يكن أن كان تاما وفاعله مقدر وما في قوله فيما زائدة ما في البيت فيما تكون زائدة وإن يكن فيما سوى أي في سوى الإجاب وإن يكن هو أي الكلام في سوى الإجاب فهنا ما سمعت من الحكم فكان تاما معنى يحصل معنى يوجد معنى يثبت ثاني معنى التمام فيها هو بعض معنى التمام فيها وسيأتينا أنه معنى إن شاء الله سيأتي معنى إن شاء الله الكلام على كان تاما ومتى تكون تاما معنى التمام يحصل يثبت يوجد قال وإن يكن أن كان تاما وفعله مقدر وما في قول فيما زائدة وأما تمثيل الشيخ ففيه نظر تمثيل الشيخ في قوله تقول وما الفخر إلا الكرام وما بعده ففيه نظر كما قال فأين المستثنى منهم أن وين الكلام التام لما هو التام هذا قال وأما تمثيل الشيخ ففيه نظر لأنه من قبيل الاستثناء المفرغ لأن قوله وما الفخر مبتدأ وقوله إلا الكرام خبر عن استجلاله كما في قوله وما محمد إلا رسول تماما لا فرق بين هذا وهذا فتمثيله فيه نظر في النظر قال وأما تمثيل الشيخ ففيه نظر لأنه من قبيل الاستثناء المفرغ لأن قوله وما الفقر مبتدا وقوله إلا الكرم خبر فقوله تعالى وما محمد إلا رسول وهكذا قوله هل محل الأمن إلا الحرام وهل محل الأمن مبتدأ وقوله إلا الحرم خبر خبر فالاستثناء فيه من الكلام غير تام إذ لو قلت ما الفقر وهل محل الأمن لم يفد نعم لو قلت هذا ما الفقر وهل محل الأمن وابتكت هل يفيد بخلاف ما تقدم ما قام القول هل مفيد أو مفيد لو قلت ما قام القول وابتكت هل مفيد أو غير مفيد من غير ذكر إلا زيد من غير ذكر إلا زيد لكن إذا قلت ما الفقر وتكتر أو هل محل الأمن وتكتر فهذا كلام غير مفيد وقد تقدم معنا أظنه أنه في بداية الدرس أشار إلى هذا أن من شروط استثناء التام أن يكون مستثنى قبل أن يتم الكلام بدونه من شروط الاستثناء التام أن يكون مستثنى قبل يتم الكلام بدونه أما إذا لم يتم الكلام بدونه فهذا استثناء مفرغ استثناء مفرغ زيد ما يصلح ما قام فما قص إلا البيت، فلا يتم الكلام إلا به. فعلى هذا المثال فيه نظر، الحمد لله الذي مثل بين الناظر فيها نظر، لأنك لو قلت ما الفقر ما تم الكلام، فلا بد من ذكر خبر له. فإذا إن الكرم خبر، ما الفقر لنا، لو قدر ما تشهان سيأتي إن شاء الله، سيأتي إذا قدر في الكلام ما الفقر لنا سيكون إلا الكرم، لا بأس، أنا مستثنى كلام تام، ما الفقر لنا إلا الكرم، على أن الخبر محذوف، لا الكرم هو الخبر. أو وهل محل الأمن لنا إلا الحرم، تبدير يريد تبدير هنا، تبديرا، هل محل الأمن لنا إلا الحرم، يكون كلام متقدم تام ليس كذلك، لكن من غير التبدير ما يكون تاما، فالأمن فيها نظر من غير التبدير أو عن غير التبدير، وأما عن التبدير فأنت صحيحة. قال وهكذا قوله هل محل الأمن إلا الحرام، وهل محل الأمن مبتدأ، وقوله ليس هو محل المبتدأ وإنما المبتدأ محل الأمن، المحل لا دخل لها في الإعراب، لكن يتجوزون يوسعون العبارة، تجوز العبارة. وقوله إلا الحرام خبره، فالاستثناء فيه ما من الكلام غير تام، إذ لو قلت ما الفخر وهل محل الأمن لم يفد إلا على مذهب يحيى الفراء بتقدير ما يتم به الكلام قبل إلا، كأن يقدر وهل محل الأمن مكان إلا الحرم، وهل محل الأمن مكان إلا الحرم، أو وهل محل الأمن لنا إلا، أقول مكان أقرب، لأنه من أجل أن يستثنى يكون كلام تام مكان، أما لنا لا، ما هو كلام تام، يقال مكان فيستثنى من الأمر إيش الحرم، ما محل الأمن مكان إلا إيش إلا الحرم، فيستثنى من الأبد. أما في مثال الأول لا بأس أن يقدر لنا ما الفقر لنا أو شيء، يقدر شيء ما الفقر شيء إلا الكرم مثلا على نوعان مستثنى منه، أو يكون مستثنى منه في هذه الحالة إذا قدرنا لنا المفخر ما المفخر إلا الكرم، فلا بأس يكون إذا قدرنا لنا مستثنى منه المفخر. وأما في هذا فيكون التقدير مكان، هل محل الأمر مكان من أجل استثناء المكان هذا الحرم، فهنا لا بأس، إذا قدر لا بأس، كنا من غير تقدير ما يصلح الأمر بلا أبدا للتمثيل، في الاستثناء التام غير الموجب لا تصلح من غير التقدير. قال تنبيه ما ذكره من أن إعراب المستثنى في غير الموجب إعراب المستثنى منه بدلا ليس هو على سبيل الإيجاب، نعم ما ذكره رحمه الله في نظمه أنه قال فأوله الإبدال في الإعراب هذا ليس على سبيل الإيجاب، وإنما على سبيل الأولى والأحسن، أنك تعرف ما بعد إلا إذا كان الكلام تاما غير موجب تعرفه بدلا، هذا هو الأحسن. وأما أنه على سبيل الإيجاب فلا، فيجوز وجه آخر هو النصب عن الاستثناء، يجوز وجه آخر هو النصب عن الاستثناء، هذا معنى التنبيه الذي نقرأه. قال تنبيه ما ذكره من أن إعراب المستثنى في غير الموجب إعراب المستثنى منه إعراب المستثنى منه بدلا ليس هو على سبيل الإيجاب كما توهم عبارته، بل هو الأوجب الأجود، مع أن نصبه مطلقا كالموجب عربي فصيح، وبه قرئ قوله تعالى وما فعلوه إلا قليلا، والأفصح والأكثر إلا قليل، لأن الكلام تام غير موجب، هذا هو الأفصح إلا قليل، وهذا فصيح أيضا كما جاء عن سنوي أنه عربي فصيح، النقل عن الاستثناء عربي فصيح، وهذا كله بغير الاستثناء المنقطع، هذا بالاستثناء المتصل، جواز الوجهين بالاستثناء المتصل، أما المنقطع سيأتي تنبيه عليه، المنقطع سيأتي تنبيه عليه. فالحاصل يقال من هذين البيتين أن النوع أو الحالة الثانية من أحوال الاستثناء أن يكون كلام تاما غير موجب، وحكم المستثنى فيها وجهان فيه، الإعراب عن البدنية وهذا أولى وأجود، والنقص على الاستثناء وهو عربي جيد، وقد جاء فيه قراءة حفص أظن ما فعلوه عندنا القراءة هذه، نعم عيسى بن عمر بن عامر، نحن عندنا ايه ما رفع طيب، قراءة بن عامر وعيسى بن عمر الشيخ سنوي عيسى بن عمر. ما فعلوه إلا قليلا. فهو عربي جيد، هذا هو المقصود، أنه فصيح عربي جيد وأفصح منه وأكثر منه الإبدال، هذا أكثر منه. وعلى إدراك الجمهور ما فعلوه إلا قليل، فمن يعرف إلا قليل وإلا قليلا؟ ما نفتح فعلوه فعل وفاعل مفعول به، فعلوا فعل مار يعطل صنوه الحق الواو صار الواو ولو فاعل ولا مفعول به. كيف نبرر يعني إذا عمل لها إذا رفعت إلا قليل، لا هنا حرف اسمع لا عمل قليل وقليل بالرفع بدل من الواو مدى البعض من كل أحسن. والرافع مخدوم إلا قليل من البوض أو قوة الاستغناء من الاستغناء قوة الاعتبار استغني بها عن ايه؟ عن الضمير. قوة الاستغناء هي الاعتبار من الاستغناء من الاستغناء. ولكن وجه آخر على إن الأداء عاملة نعم قليل. ولكن نصر عن الاستغناء إلا قليلا هي قراءة بعض القراء تلبية ويكون قليلا منصوب على الاستثناء. هذا هو حاصل الميتين قال وإن تقل لا رب إلا الله قل في تنبيه نبرأ قبل البيت لا بس لكن قبل البيت لا بس الأول ما ذكره الإعراب المستثنى غير الموجب الإعراب المستثنى منه بدلا ليس هو على سبيل الوجوب. هذا واضح وأن وجود وجه آخر هو النصب عن الاستثناء ولكن الأول الإملاء. ثم ذكر تنبيه آخر فقال تنبيه آخر أطلق البصريون اسم البدل على هذا لمجرد الإعراب مع مخالفته البدل لأنه بعضهم اعترض عليه قالوا كيف معنوا تجعلون هذا بدلا ما قام القوم إلا زيد مع أنه خالف من قبل في الإثبات وفي النفي فكيف تطلقون عليه أنه بدل اعترض عليه وإجاب بعضهم وأنه بدل وإن تخالف في المعنى فيكفي الوثاق لإعراب في البدلية ولا يشترط الاتفاق المعنى يكفي في البدلية الوثاق في الإعراب ولا يشترط الوثاق في المعنى فقد يبدل مثبت من منفي والعكس منفي من إيش من مثبت فلا يشترط الوثاق المعنى وإنما يشترط الإبدال الوثاق في الإعراب كما أنه لا يشترط الصفة كذلك الوثاق في المعنى وإنما يشترط الوثاق في الإعراب مررت برجل لا كريم ولا صالح كان حاصل الوثاق المعنى هنا هذا من في الصفة المنفية والموصوف ايش مثبت مررت برجل لا كريم ولا صالح فالموصوف مثبت والصفة ايش منفية فليس بشرط الوثاق المعنى وإنما الشرط في البدلية وفي الصفة وغير ذلك من التوابع الوثاق يا رب هذا هو حاصل أظن عراس قال أطلق المصريون اسم البدل اعترض عليهم بعضهم على هذا لمجرد الإعراب مع مخالفته مع مخالفة البدل للمبدل منه في عدم جواز حذف الأول هكذا يكون كلام لا بس يكون إضافة المصدر إلى مفعوله والبدل هو الفاعل مع مخالفته البدل للمبدل منه في عدم جواز حذف الأول نعم ما يصلح حذف الأول مع ذلك يصلح البدلية والاستغناء عنه بالثاني ومع اختلافهما في المعنى وهذا لا يضر في البدلية كما أنه لا يضر في الصفة كذلك أيضا لا يضر في البدلية مررت برجل لا كريم ولا صالح اختلاف المعنى أنهم مثبت وناقض منفي.

قد ينصب على المدنية باعتبار لفظ تنظروا أربا كما ترى مفتوح، وإنما لم ينصب على المدنية باعتبار لفظ لأن لا تعمل بمعرفة الله معرفة هنا، والعامل في البدن هو نفس العامل في المبدل منه أو البدل عملية تكرار العامل، وإنما لم ينصب على البدنية باعتبار لفظ لأن لا تعمل بمعرفة ولا موجب، لا تعمل بمعرفة ولا موجب، وإلا الله معرفة وأيضا موجب موجود إلا كلام مقبل، فليجن هذا يتعين الإبدال على المحل ولا يصلح الإبدال على اللفظ، والأصل هو على اللفظ كما هو معنى. هناك موضع آخر سينكره إن شاء الله أيضا يشارك هذا في الإبدال، تعين الإبدال على المحل سينكره التنبيه الذي في حمص الأخرى. قال أيوة إذا استثنيت من الاسم لا التي له الجنس المبني على الفتح فارفع المستثنى باعتبار محل اسمها، أي قبل دخول لا، وأما بعد دخولها فذهب هذا المحل، ذهب هذا المحل له ونسخ، وإنما هذا قبل دخول لا كان مرفوعا ولا تعمل عمل إنا، فتدخل على المبتدا وعلى إيش وعلى الخبر لا ما في الجنس تعمل عمل إنا، هي من النوافل. قول باعتبار محل اسمها أي قبل دخول لا، فإن محله أو موضع كان رفعا بالابتداء، هذا قول. هناك قول أخرى، طيب ترفع المستثنى باعتبار محل اسمها ولا تفتحه باعتبار لفظه، فلا تقول لا رب إلا الله باعتبار لفظه رب، فهذا يمتنع أن ينزل منه إعمال لا في موجب معرفة، إعمال لا في موجب وأيضا معرفة، لأن البدل عن الاستقرار عامل أو العامل في البدل هو نفس العامل، أو العامل في البدل العامل في المبدل منه هو نفس العامل في البدل. قالوا لا تفتحوا باعتبار لفظي فتقول لا رب إلا الله، هذا من يعرف لا رب إلا الله، هذا من لا نافع للجن أحسنت، ورب اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والخبر محذوف تغييره لا رب حق إلا الله أو لا رب لنا إلا الله، طيب أحسنت، إلا أداة استثناء بطل عملها، إلا الله على الرفع هنا، والله بدل من محل اسم لا قبل دخولها، فإن محله كان قبل دخولها الرفع، ثم نسخ هذا المحل يقول لا أحسنت، والشاهد أنه لا يتعين الإبدال على المحل ولا يطلع على اللفظ، أنه يبدأ من اللوازم التي ذكرها. قال فتقول لا رب إلا الله بالرفع لأنها لا تعمل إلا في النكرة، ومحل اسمها قبل دخولها الرفع، والاستثناء هنا من كلام تام موجب أو غير موجب، استثناء هنا من كلام تام موجب أو غير موجب، كيف موجب؟ غير موجب، لا رب هذا تام غير ايش؟ موجب، ما موجب كلام نفي، والاستثناء هنا من كلام تام بأن التقدير لا رب لنا إلا الله أحسن، ولا رب حق إلا الله. طيب تنبيه ما ذكره أيضا من أن ما ذكره أيضا إنما هو على إرادة الإبدال، ما ذكره من تعيين الرفع أو من تعيين الإبدال على المحل أو من تعيين الابتلاء على الإبدال على المحل إنما هو على إرادة الإبدال، وما إذا أردت الاستثناء فلا بأس من النقص، لا بأس من النقص، وإنما يمتنع النقص على إرادة الإبدال، يمتنع النقص ما ذكره من امتناع النقص إنما هو على إرادة الإبدال، أو ما ذكره من الاتباع على اللفظ إنما هو على إرادة الإبدال، هذا معنى ما ذكره أي من الاتباع على اللفظ وتعيير الاتباع على المحل إنما هو على إرادة الإبدال، وأما إذا لم ترد الإبدال أردت الاستثناء، ما أردت الإبدال لا رب إلا الله، أردت الاستثناء هل يمتنع نصب؟ ما يمتنع، فتقول لا رب إلا الله منصوب على إيش رب الجلالة؟ على الاستثناء، فالامتناع فيما تقدم أي امتناع الاتباع الإتباع على اللفظ، امتناع الإتباع على اللفظ إنما هو على إرادة الإبدال، وهناك نعم يتعين الإتباع على المحل وليس من الإتباع على اللفظ، لكن إذا أردت الاستثناء فجائز النص، هذا معنى لا إله إلا الله جائز النص على الاستثناء، كلام تام

عن المستثنى منه. لا، إنما هو إذا تقدم المستثنى منه على المستثنى منه لا رأس عين القتل. إنما هو إذا تقدم المستثنى منه على المستثنى. وأما إذا تأخر المستثنى منه على المستثنى فيش بالنقص. فماشي القاتلون مقصي. وبعدين هذا بعض الذين يحققون يمكن ما يفهمون يا أخوان صحيح. يجد مخطوطات ويمشي. ولا كان ينبغي ينظر في النسخة الأخرى ويغلق هذا. في عندكم اين هو؟ نسخة ثلاثة. ما شاء الله. هذا نقرأها طيب. لكن نقرأ ما فيه. قادم مثلا إذا ما قدم المستثنى إحنا نقول شكرا. إذا ما قدم المستثنى المستثنى هذا الذي استثنيته. أنا قال تأخر من الطوارئ. ماشي ماشي. إلى هنا وقت رجعنا نقول ما شاء الله.